القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفك ساعة ألفك ساعة ألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفك ساعة ألفك اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها اوعى تكشف مين تضحك له ويكشر لك ساعة ألفك ساعة إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. عدنا إليكم بعد انتهاء شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير. وفي البداية حابة جدا أشكر كل من تواصل مع أسرة البرنامج برسالة أو اتصال رقيق وكان له أراء ومقترحات كريمة، وإن شاء الله نلبي من خلال حلقات البرنامج كل رغبات السادة المستمعين. وهنبدأ الآن بصوت الفنانة القديرة وردة مسا النور والهنا اللي طلب الاستماع إليها اليوم الأستاذ كريم فخري وزوجته الأستاذة هبة الدمنهوري. وطبعا الفنانة وردة بتحل ذكراها هذا الشهر. ومسا النور والهنا مسا النور والهنا الموجود مننا واللي جاي مننا مسا النور والهنا الموجود مننا واللي جاي مننا مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة مسا الشوق والسعادة على السكر الزيادة واللي يشرب هالزادة ملوش مكان صديقي ورغبات السادة المستمعين اللي طلب عدد كبير منهم الاستماع إلى الإذاعية القديرة آمال فهمي من خلال برنامجها الشهير على النصية. آمال فهمي تقدم لكم على النصية. سيدتي سادتي، تركنا القاهرة وزحامها متجهين إلى منطقة أهرامات الجيزة، ودخلنا إلى منطقة نزلة السمان حيث تمتزج الحياة العادية بالآثار العظيمة. ونزلة السمان منطقة معروفة لزوار مصر من الأجانب، حيث يطيب لهم المرور منها بعد زيارة الأثر الخالد أبو الهول. وفي نزلة السمان كان أول لقاء. صباح الخير. صباح النور. برنامج على النصية. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. الحقيقة إحنا النهاردة بنزور نزلة السمان، ولو إن كان مفروض أجي في المولد، لكن أنا قلت بقى يمكن الزحام النهاردة كده وإحنا ماشيين في شارع الهرم الحقيقة ونزيل من عند أبو الهول، قلت فرصة إن إحنا نلتقي بأبناء نزلة السمان. أولا أتعرف بحضرتك، الاسم إيه؟ أهلا وسهلا فندم، شرفتي. أولا نزلة السمان، والاسم محمد حسنين الشاعر، ناظر مدرسة المشير أحمد إسماعيل بالهرم، وعضو المجلس الشعبي المحلي حي غرب الجيزة. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. طبعا عائلة الشاعر معروف انها من يعني من اشهر عائلات نزلة السمان. يعني هي مش من اشهر، وفي عائلات كثيره في نزلة السمان الحقيقه، أنا بقول من العائلات الاساسيه في نزلة السمان. هو بنسميهم هنا عائلات، طبعا كان زمان يسموها قبائل، لكن دلوقتي يعني متهيألي الكلمه لا تحتمل يعني هي القبائل عموما شكل اوسع من العائلات. يعني كان في قبيله كبيره بتضم المنطقه كلها، لكن حاليا يعني تعتبر تقسمت الى عائلات. يعني اشهر عائلات. ممكن اسال حضرتك، يعني اولا سيادتك ناظر مدرسه، اذا فانت مربي ويعني من هذا المنطلق نقدر نسأل أسئلة تتصل بالمنطقة. يعني أو تفضلي تحت أمر. أولا نقول إن أشهر العائلات في نزلة السمان إيه هي؟ يعني في عائلات جبري وخطاب وفايد والشاعر والحلو والأماطي، يعني في عائلات يعني كثيرة الحقيقة في البلد. العائلات دي ما زالت يعني محتفظة كل عائلة يعني نقول إيه بحدودها، مش عايزة أقول بحدودها الجغرافية لا، لكن يعني مش بتناسبوا بعض وكده ولا؟ أيوة، يعني هو كلمة عائلة يمكن ده مجرد يعني ارتباط يعني اجتماعي، لكن حقيقة البلد كلها تعتبر عائلة واحدة، لأنه في تشابك وترابط بالنسب وبالمصادر بالارتباط المصالح بكثير، يعني الحقيقة من ألوان الارتباط، بحس الحقيقة يعني ما تشعريش أن في فوارق كبيرة زي مثلا الفوارق الموجودة بين القبائل المتنازعة مثلا في أي منطقة أخرى. يعني نقول أن هناك تعاون وتآلف وما إلى ذلك. ما فيش شك تعاون كبير يعني وارتباط كبير. يعني طيب نقول نزلة السمان، أولا هم سموها ليه نزلة السمان؟ في هنا سمان ولا لا؟ لا لا، هي السمان مش السمان. السمان الحقيقة ده رجل ولي من أولياء الله الصالحين اسمه سيدي حمد السمان، ويقال يعني تاريخيا أنه كان بيعتبر المنطقة دي مكان خلوة له للعبادة والطاعة، كان بيتردد على المنطقة، وله مكان هنا معروف عند الناس بيسموه خلوة السمان. هل له مقام هنا مدفون؟ لا مقامه مش موجود هنا، وموجود في الإمام الشافعي، لكن الخلوة اللي كان بيتعبد فيها موجودة في نزل السمان، والناس يعني أحيانا بيزوروها للتبرك بالمكان نفسه. كان بينزل هنا بقى؟ كان يعني بينزل. كلمة نزلت يعني أنه كان بينزل في هذه المنطقة، من ويخيل طبعا أنه كان بيختارها لأيامها لبعدها يعني الكبير عن المدينة، عن المدينة أو عن الصخب وعن الضجيج، فكان بيختلي فيها للعبادة. سنة كام تقريبا كده؟ لا أعتقد ده من قرون، يعني أكثر من 4 قرون يمكن. طب زمن بعيد. يعني يعتبر زمن بعيد. نقول حدود نزلة السمان، هي قرية أولا؟ يعني هي قرية أو ضاحية، تقدر تسميها ضاحية من ضواحي القاهرة، لأنها الحقيقة هي من حيث المساحة المكانية تعتبر قرية، لكن من حيث النشاط الاجتماعي والمستوى الحضاري للحياة فيها تعتبر ضاحية من ضواحي القاهرة. لا الحقيقة يعني من حيث النشاط نقول دي مدينة، لأن يعني ده وأنا جاية الأجانب منتشرين فيها في والسياح في كل مكان. ما هو ده الحقيقة الطابع اللي بيميزها، يعني بيميزها أنها بلد ذات طابع خاص، يعني تعتبر بلد ذات طابع خاص لأنها وجه مصر اللي لابد لأي وافد لمصر أنه يفد إليه ويرى ويلتقي بالناس فيه ويتعامل مع الناس فيه. عدد سكانها قد إيه؟ يعني أكثر من 40,000 نسمة. حاليا يعني. وما ان حضرتك قلت ضحيه فهي لا ينطبق عليها بقى نظم القرى بان مثلا لها يعني رئيس او عمده او ما الى ذلك، ما فيش يعني ده. لا لا، هو نظام العمودية يعني لغي منها من فتره طويله، وهي الان بتتبع اداريا قسم شرطه الهرم. وله وفي قسم اخر للسياحه، شرطه السياحه خاصه بالمنطقه نتيجه لظروفها الخاصه وتعاملها مع السائحين. نزله السمان يعني نقول ناسها، هل فيها مناطق زراعية؟ لا، السمان نفسها ليس فيها مناطق زراعية إطلاقا. يعني هي الحقيقة كما يعني حضرتك سألت، يمكن حدودها هي يحدها شمالا شارع الهرم، يحدها جنوبا يمكن الصحراء المترامية حتى سقارة، يحدها شرقا ترعة المنصورية، يحدها غربا المنطقة الأثرية. فهي محصورة في هذه المنطقة وليس فيها مناطق زراعية، لكن في زمام نزل السمان. طبعا ده يمتد حسب التقسيمات الزراعية إلى مسافة بعيدة في أراضي تعتبر من زمام نزل السمان، لكن ليست خاصة يمكن بأهل نزل السمان فقط. بعض الآخرين بيشتركوا في هذا الزمام. معكم مستمعين الأعزاء، والراديو صديقي وتلبية لرغبات السادة المستمعين. وهذه رسالة من الأستاذ مجدي الفيومي بيقول: أنا مستمع عاشق لإذاعة البرنامج العام والراديو صديقي، ومن فترة طويلة سمعت تسجيل نادر للفنانة شويكار كانت بتتكلم فيه عن علاقتها بالأستاذ فؤاد المهندس، وعلى ما أذكر كان بيدير الحوار الأستاذ القدير وجدي الحكيم. ياريت لو أسمع جزء من هذا اللقاء في الراديو صديقي. أنا بحثت أستاذ مجدي عن هذا اللقاء بالفعل، وهنستمع إليه الآن في الراديو صديقي. يعني كون الفنان يرتاح لفنان آخر بيمثل معه ده شرط مهم. يعني من الصعب أن مثلا شوكار تمثل مع فنان ما بتستظرفوش أو في شد بينهم في الحياة. لا، كون أن فنان يتعود على حد دي بتبقى حلوة قوي في الشغل، يعني بيبقوا حلوة للاتنين يعني. إنما ما بتستظرفوش لا، هي تشتغل معاه بس مش هتبقى يعني التفاهم بينهم أو التجاوب اللي بينهم بيبقى أقل طبعا من واحدة واخدة عليه. يقولك زي إيه؟ زي واحد يعني زي تقعد ناكل على ترابيزة واحدة مع واحد ما بحبوش يعني كده أحيانا. زي تقعدني مع واحد يعني أنا الحقيقة يعني ما فيش حد ما بحبوش وما فيش حد ما اشتغلتش معاه، إنما اتعودت عليه دي صعبة. يعني مش متعودة أن أنا أشتغل وكده. بتحس أن فؤاد ساهم مساهمة كبيرة في رسم طريقة أداء شوكار في تمثيل شوكار؟ يعني بتحس أن لا، بحس أن هو فؤاد مهندس ده له أفضل على كل الجيل بتاعنا حتنا يعني الحقيقة. يعني اللي كل اللي معايا أو اللي ظهروا معايا من شبان وكده له أفضل كبيرة، وكان إخلاصه وعدم أنانيته معانا. كل واحد فينا يعني الحمد لله كل واحد فينا دلوقتي بقى صاحب فرقة. يعني بتقولي الممثلين الشبان اللي ظهروا معاك، مفيش ممثلات ظهروا معاك في نفس الفترة؟ لا، ما أعتقدش أنه كان في، مش فاكرة. لا فعلا مفيش. أنت في الفترة دي اللي ظهرتي مع المجموعة اللي عادل إمام أيوة صالح. الحقيقة وكان فؤاد يعني كان مش أنا بقول أستاذ طبعا، هو ما بينتقش حاجة كده، إنما أنا اللي بقول إنه كان الأستاذ بتاعنا فعلا. وما كانت عدم أنانيته للعمل ادتنا ثقة في نفسنا، وكنا بنصلح من غلطنا، وكان بيدينا الراحة اللي بيها اعمل يلا يلا يعني التشجيع. كون إن إحنا طبعا بقى على مستوى من الذكاء وعلى مستوى من الإخلاص ومستوى من الفهم والإدراك للعمل ومستوى من الثقافة طبعا، لولا ان احنا قدرنا نقف يعني، لان طبعا مش معقولة يعني هيفضل فؤاد يقول يلا يا ولاد يا ولاد والولاد دي حميرة، فطبعا مش معقولة يعني هيبقوا حاجة. يعني ما يخلوش الأمر من انه يحدث توترات بينك وبين فؤاد من وقت الآخر. لما بيبقى فيه توتر بينكم بينعكس ده على اشتغل أحسن مش ممكن وحياة ربنا، عشان بيبقى عايز يصالحني فيقعد

المفروض ان الاب يصرف على اولاده ويحدد مين اللي هيصرف عليهم. للاسف ان الناس بتتهرب من القانون، واحيانا يظهر عنصر جديد ما كانش حد حاسب له حساب. ايه العنصر ده؟ عنصر الانتقام. الاب يقول طيب انا حوريها، او الام تقول طيب انا حوريله. يبتدي كل واحد او يبتدي حد في تسميم افكار لولاد عن ابوهم او امهم. تكون النتيجة ايه؟ في قصة سمعنا عنها في الفترة الاخيرة، الام المطلقة بتربي ابنها، فضلت تسمم افكاره وهو بيكبر. كل ما يسألها سؤال في مشكلة تقول له ابوك هو السبب في المشكلة دي، ابوك سابنا من غير فلوس ومن غير استعداد وراح يحب رقاصة. يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، الولد طلع يكره ابوه ويكره امه ويكره نفسه. في المدرسة واحد شممه شمة، لقى نفسه بعد الشمة مبسوط حبتين، اتعود على الشم، بقى يسرق أمه ويسرق أبوه عشان يوفر لنفسه فلوس عشان يشتري المخدر. باختصار، الولد ده مستقبله ضاع وحياته اتمزقت على صخور الكراهية. الناس الطيبين لو اتطلقوا وولادهم سألوهم ليه انت طلقت، هيقولوا لولادهم أمك ست كويسة أو أبوك راجل كويس، بس إحنا ما تفهمناش علشان كده سيبنا بعض. كده الولد يطلع إنسان سوي، إنسان مش مريض بالكراهية. الكراهية سلاح ذو حدين، والانتقام عادة يصيب المنتقم زي ما بيصيب خصمه. مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي، وحلقة خاصة بتلبية رغبات السادة المستمعين اللي طلب عدد كبير منهم أيضا لاستماع للصورة الغنائية الدندرمة. ساعتين غير التنظيف، عاوز ينطقتك وكمان تنشيف. سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذر اطفال، كل بنات الايام دي زيك فاكره الدنيا زواق وجمال. ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربي عيال. انا ما اعرفش، يلا بمشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له حال. الدندرمة حلويات يلي ببالي قولي هات. عندك ايه؟ عندي كريمة فستق فيه، عندي جنينة لو تزوري. لا فيها أشكال والوان. والشوكولاتة والكاسات غير تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا وإذا راحت وحكت وعرف حكايتنا أبويا ده أبوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا الواد توفيق ده زودها يا معلم عيسى ده طيرها إزاي ده هيجي في حارتنا ويعابس في بناتها الجنة ويهيص قدام قهوتنا روح قول له ويمشي على طول ويطول شهر مايو هو أيضا ذكرى رحيل الفنان الكبير حسن مصطفى اللي شارك الفنان الكبير فؤاد المهندس في العديد من الأعمال الفنية واللي كان ضيفنا منذ سنوات في برنامج الميكروفون الشقي. وتلبية لرغبات السادة المستمعين في الاستماع لهذه الحلقة هيا نستمع إليها الآن في الراديو صديقي. القاهرة تقدم الميكروفون الشقي. الميكروفون الشقي إعداد وتقديم رشا أنور. الإخراج هاني الهواري. احنا اتأخرنا كده ليه؟ انا مش قادر افهم احنا في مستنيين ايه. المخرج بيجيب شيء بس. مخرج بيجيب شيء زي ما سمعنا مع بعض. ضيف الميكروفون الشقي النهاردة الفنان حسن مصطفى. بعد حوار عادي جدا قلنا له يلا نسمع تقرير عن أهم أعمالك المتميزة اللي هنتكلم عنها النهاردة، وفهمت أن أختي هي اللي أعدت التقرير، وطبعا التقرير كان مليء بالمغالطات. يلا نسمع التقرير ونعرف كان رد فعله إيه. الفنان حسن مصطفى المبدع. يكفي أن تسمع اسم حسن مصطفى لتتأكد أنك أمام عمل فني محترم مليء بالمعاني القيمة التي حتما ستداعب عقل المتلقي سواء كان من المستمعين أو المشاهدين. ومن ينسى رمضان السكري في مسرحية العيال كبرت الناظر في مدرسة المشاغبين. أما سك على بناتك فكان الدكتور رأفت أبو البنات ودون جوان كمال في مسرحية سيدة الجميلة. أمام الجميلة شويكار نحتفل اليوم بالسكرتير الفني فيفا زلاطة. نحتفل أنا وهو وهي مع حواء الساعة 12 اللي هتقوله أنت اللي قتلت بابايا آه يا جناب السفير. هيا نحتفل بالفنان حسن مصطفى في كلمتين وبس. الممثل المسرحي السينمائي والتلفزيوني والإذاعي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1936. ولأن وراء كل عظيم امرأة نحمل كل التحية لزوجة الفنان حسن مصطفى الفنانة ميمي شكيب. ايه رأي حضرتك بقى؟ تقرير الحقيقة جميل وراقي. لا تستني بس بالراحة عليها شوية. تقرير جميل اي نعم، لكن بقى ايه المغالطات الكتير اللي فيه؟ لا حضرتك مغالطات. طب استوب كده يا جماعة لو سمحتوا. لا هو انا يعني في غلطه انا فعلا خدت بالي منها طبعا. يعني هي بتقول في التقرير ان هو يعني رمضان السكري. انا فاكره حضرتك كان رمضان ابو سر. انا فاكره كويس. بس دي الغلطه. بس يعني ما تهدمش تقرير طبعا يعني. لا انا مش بهدمه ككل. انا بس بعدين في معلومات مش مظبوط. وانا اولا 36 دي انا كان مولود يعني ما كنتش مولود بقى لي اسمي سنه سنتين ولا بتاع. 36 انا اتخرجت 36 يعني معناها يعقوب صنوع. انا بقى النهارده مش ايام سيدنا نوح. يبقى هي ولده يا استاذ حسن. هي ولده. ممكن. لكن عادي بقى حضرتك الحمد لله يعني دون جوان كمال في مسرحيه سيدتي الجميله. و انا كمال كمال. لا كمال كمال ده كان الاستاذ فؤاد المهندس. لا وحضرتك كنت معاه. انا شفتك. ايوه انا كنت معاه. ايوه بس ما كانش اسمي كمال. انا امال حضرتك كان اسمك ايه؟ انا حسن. ما انا عارفه حضرتك حسن بس ما هو التمثيل ايه يا استاذ حسن؟ الشخصيه كمان كان اسمها حسن. ايوه ما انا عارفه. ايوه واستاذ فؤاد المهندس كان موجود معاك طبعا يا كمال. ايوه يا كمال. ايوه حضرتك اللي كنت بتقوله يا كمال. ايوه اقول له كمال وقول لي حسن. غيره قولي بقى كمان تاني البوينتس اللي قالتها تاني. لا وهادي ما قالتش حاجه تاني. لا طبعا. لا قالت ازاي انا وهو وهي انت اللي قتلت بابايا. انا وهو وهي. ايوه. لا ايوه حضرتك انا وهو وهي وجناب السفير وحواء الساعه 12. حواء الساعه 12. ايوه طبعا. طب ما مكتوبه ما مظبوطه يا استاذ. طيب ماشي. امال في ايه بالظبط؟ ماشي انا جبت لك التقرير اهو قدام حضرتك. انا حواء الساعه 12. كويس مظبوط. وانت قتلت بابايا. انت تمام مظبوط. وجناب السفير حضرتك طبعا استاذ حسن مصطفى جناب السفير. لا لا لا مش جناب السفير. ازاي استاذ؟ ولا قابلته يمكن في السفاره. استاذ حسن احنا دلوقتي لو احنا يعني قلنا الكلام ده هيبقى في مشكله. ايه المشكله؟ ما يعني التقرير كده حضرتك كله غلط. بس على فكره هو ممكن يكون التقرير ده ممكن يكون فيه غلط لان كان استاذ فؤاد المهندس المفروض ان هو معانا الصبح. الصبح فين؟ النهارده قبل حضرتك كان في فقره. احنا النهارده عاملين فقره المبدعون النهارده. فالمفروض واخد ميعاد الصبح من اختي. ربما تبادل في يعني تبادل في التقارير. لكن يعني كان ميعاد في القرافه ولا في الاستوديو؟ حضرتك دم خفيف جدا. بس لا طبعا موجود هنا معانا في استوديو فندم. معاكوا ازاي ده مات بقاله تيجي 3 سنين 4. استاذ فؤاد المهندس الله يرحمه ما ما ما ما ما تبغيش لا اعماله موجود. ايوه اعماله موجوده طبعا. لا بس معقوله توفى امتى يا استاذ حسن؟ الله الله الله الله الله ده اي حد في الشارع هيعرف انه مات بقاله 3 4 سنين. ده عيب الوسائل يعني. احنا ازاي يا استاذ حسن ده بيعمل كلمتين وبس في البرنامج العام كل يوم. مظبوط. ده هو بتسمعيه في الاذاعه. ايوه لانه هو بصوته لان دي حاجات مسجله بتسمعيها. لكن كون ان هو عنده ميعاد وكان هنا وميعاد الصبح ازاي ده يعني راح عليها اجر التقرير اللي قعدت ثابت فيه. معلش تسمحني بقى سامحين لا مؤاخذه هيبه معلش. بس يا استاذ حسن لحضرتك يعني انا مش عارفه هو في حاجه ولا ايه بالظبط. معلش يا ريس يا طه اللي عمل اللي في لخبطه. بس معلش ايه بقى خير يعني في انا مفيش لخبطه. مفيش لخبطه ولا حاجه. مفيش لخبطه يا رشا. ده مفيش حاجه صح. ازاي يعني مفيش حاجه صح؟ لا مظبوط. هو بس كان في تقرير غلط خلاص. وبعدين كفايه ان هي مش هتاخد اجره يعني. ما انتوا ما شاء الله بتاخدوا اجر على كل حاجه بتعملوها. بناخد اجر على ايه؟ هو احنا بنتكلم في اجر ولا بنتكلم ان الكلام غلط؟ مش ماشي. ما هو الكلام غلط. فين الداتا يعني؟ هي جابت الداتا منين؟ اوكي هي كانت جايبه داتا على اساس فؤاد المهندس. ما تعرفش انه توفى. وبعدين هو بيعمل كلمتين وبس وبيتذاع كل يوم. ما تعرفش انه توفى؟ انت تعرف ان هو توفى هاني؟ يعني انت انا لسه عارفه من الاستاذ حسن على فكره. ايوه لسه عارفه. ده مايت بقاله مده. بقاله 3 سنين. بقاله مده كبيره. انت بتهرجي صح ولا ما بهرجش؟ ابنه في الذكرى بتاعته كان بيقول ان هو كان. ايوه ازاي في الذكرى بتاعته؟ ازاي يا جماعه؟ طب خلاص انا ما اعرفش يا جماعه. ما حدش يبقى ما فيش حد عارف كل حاجه. استاذ حسن انا دلوقتي بقيت في موقف صعب جدا. ممكن بقى حضرتك نبدا نسجل وقدام حضرتك اهو بقيت التقرير كله صح. لا لا في اخطاء. الله انت حضرتك بتقولي كمان دلوقتي بتقولي في التقرير بتاعكم ان ميمي شكيب تبقى مراتي. ميمي شكيب الله. لا لا لحظه يا استاذ حسن. أيوه. استاذنك بس الفنانه القديره العظيمه ميمي شكيب طبعا يعني احنا طبعا ماشي. الفنانه القديره العظيمه طبعًا. ميمي شكيب ده ما فيهاش جدال. بالظبط ده وصفها صحيح. بس ماش مراتي انا ميمي شكيب ماتت بقى لها كام سنه برضو. انتوا مش ولا انتوا قاعدين عايشين في دنيا غير اللي احنا عايشينها؟ لو انا قعدت ما احنا يا استاذ احنا لو نعرف انها توفت كنا اكيد بعتنا برقيه. كنا تبعتوا برقيه مين يعني؟ هي دي زميله الله يرحمها، تبعته برقيل النقيب بتاعنا تتعزوه، لكن انا مالي، انا داخلي انا يعني هي زميلتي. اي نعم. هي حضرتك بعد ما توفت خلاص قطعت صلتك بيها؟ انا كانت زميله ممثله، انا مراتي اسمها ميمي جمال. ما هي طبعا كلها جمال، كفايه انها يعني مرات حضرتك. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يكرمك. يعني ربنا يديها الصحه والعافيه ويمد في عمرها. يا رب يا رب. يعني دي مراتي انا بقى عشان معلومات اصح. انت قصدي حضرتك ان في اختلاف في اسمين؟ اسمين ايه؟ اسمين، في ميمي جمال وفي ميمي شكيب. ميمي جمال دي مراتي انا. أيوة. ميمي شكيب زميلتي الله يرحمها. استاذ حسن، احنا دلوقتي عايزين نسجل، يا ريت حضرتك بقى تصاين. يا عجبه بتتكلموا ازاي يا زفه منى؟ ازاي اصاين على معلومات خاطئه؟ حضرتك عارف قلبك كبير برضو كده. يعني نقول ناس معلومات خاطئه؟ البرنامج ده اصلا بيتذاع بالليل، الناس هتنام بدري ولا كتاكيت دول ولا ايه؟ مش كتاكيت. الناس بتنام بدري، الناس بتنام في بعض. حضرتك يعني حتى يعني مثلا حضرتك اعترضت على حاجات 1936، ايه المشكله؟ بدل من الميلاد كان التخرج، ايه المشكله؟ ما لا لا لا ما تخرج الانسان بيعتبر يوم ميلاده يعني. لا لا لا لا لا معلش بعد اذنك. لا يعني مش انا يعني انا ابقى متخرج 36، الناس مش هتحسبها. يقول لك اتخرج سنه 36، كان اقل عنده 25 سنه، يبقى انا من مواليد سنه 1914 ولا ايه؟ من الحرب العالميه الاولانيه ولا ايه؟ استاذ حسن، يعني برضو مسرحيه سك على بناتك، انا شفت حضرتك، كنت حضرتك اهو مكتوب في التقرير كان دكتور رأفت ابو البنات. انا شفت حضرتك بقى بالذات في المسرحيه دي. دكتور رأفت ابو البنات ده مسرحيه اسمها سك بناتك، رأفت ابو البنات ده كان فؤاد المهندس برضو. ايوه هو فؤاد يعني هو كل الاعمال فؤاد المهندس يا استاذ بطلها. حسن يعني احنا مثلا جايين بنضطهدك، احنا ما يعني مش بتضطهدوني، تجيبين معلومات منين؟ مش قادر افهم انا. يعني رأفت من على النت يا الناس يا استاذ. الله النت. ايوه هتقولي النت ده بقى ده، وانا ارفع قضيه باسم فؤاد المهندس عليه. الله ازاي يا استاذ؟ مش يعني الانترنت ده دلوقتي بقى اسرع، يعني ده دلوقتي تاخد منه اي معلومه مسلم بيها، ما ينفعش اساسا. لا لا لا لا لا مش مع حضرتك. لا مسلم بيها دي. لا ازاي؟ ادي نحف المعلومات دي جايه من النت. على فكره الموقع ده بيزوره اكتر من 7 مليون يوميا، ومصدق بيه. فانا فدي المعلومات دي انا يعني انا مش عارفه حضرتك. لا لا لا لا حضرتك لا، معلومات خاطئه ومعلومات غير صحيحه. رأفت ابو البنات ده فؤاد المهندس الاستاذ الكبير فؤاد المهندس، وكانت بنته شريهان، وكانت بنته وكان يعني البنات اللي كانوا موجودين الثلاثه ولاده. لا انا وكان معاهم محمد ابو الحسن على ما اذكر، وكان معاهم محمود الجندي على ما اذكر. حضرتك كنت واقف لانك فاكرها؟ والله لا انا كنت معاهم بس قاعد على الكرسي بتفرج. لا لا لا كنت فاكرها. الله انت هتلبسيني قضيه ان انا فاكرها. لا مش حاصل، انا كنت قاعد على الكرسي في الصاله بتفرج، انما انا اشتركت معاهم في العمل ده. لا انا حاسه استاذ حسن انتوا بتعملوا مقلب عليا، حضرتك واستاذ هاني على فكره، عشان انتوا الاثنين هو دخل غمزك وانتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ المعلومات دي كلها صحيحه، وحضرتك عايز تطلع تقول لهم ان المعلومات غلط، والناس طبعا مش هتسمع الكلام ده. ده انا اشترى اقوله كمان، عايز اقول النت ده بايظ، ده نت ما مكسور الجناح. ربنا يخليك، يعني مش هتقول ان المعلومات غلط؟ ميرسي لحضرتك. ازاي المستمعين، حاولنا نستخدم خفة الظل مع الفنان خفيف الظل حسن مصطفى. حضرتك كنت ضيف عزيز معانا في برنامجنا الميكروفون الشقي. يعني لعبة كانت ملعوبة عليا. لعبة. طيب يا رشا، ان سمعت كلامك تاني بعد كده مش هجيلك تاني خلاص. ده انا فاهم واخد حكاية جد، وعمال اقول ايوه واقول لا واصلح معلومات، واتاريهم كله عاملين لعبة عليا. الميكروفون الشقي. الميكروفون الشقي، إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة مع رغبات ورسائل السادة المستمعين في الراديو صديقي. شكرا لحضراتكم، وشكرا لمهندس الصوت أشرف سمير. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.